الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله وإياه: ولما انقضى كلامه على أقسام الكلام أتلى ذلك بالكلام على الأمر، فقال: ولم استدعى الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب لئلا يجوز له الترك. فقوله استدعاء الفعل يخرج به النهي لأنه استدعاء الترك، وقوله بالقول يخرج به الطلب بالإعتقاد المهمة. استدعاء الله من الصلاة أكبر. وقوله ممن هو دونه يقول به الطلب من المساوي والأعلى، فلا يسمى أمرا، بل يسمى الأول التماسا والثاني دعاء وسؤالا. وهذا قول جماعة من الأصوليين، والمختار أنه لا يعتبر في الأمر العلو، وهو أن يكون الطالب على رتبة من المطلوب، والاستعلاء وهو أن يكون الطلب على سبيل التعاظم. والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو كون الآمر في نفسه على درجة من المأمور، والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بتكبر أو غيره، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك. فالعلو من صفات الآمر والاستعلاء من صفات كلامه. وقوله على سبيل الوجوب يخرج الأمر على سبيل النجم، فإنه يجوز فيه الترك. واقتضى كلام المصنف أن المندوب ليس مأمورا به، وفيه خلاف، وفيه خلاف مبني على أن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب أو في القدر المشترك بين الإيجاب والندب وطلب الفعل، وقيل إنه حقيقة في الندب، وقيل غير ذلك. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المقدمات المشهورة عند الأصوليين، شرع يبين مباحث أصول الفقه، وفاتحتها بيان الدلالات اللفظية، وهي من أشرف مباحث الأصوليين، وهم يبتدئون ذلك غالبا بالأمر والنهي، ثم يتبعونها بالعام والخاص، ثم يتبعونها بالمطلق والمقيد. وافتتح المصنف رحمه الله تعالى قوله في الأمر ببيان حقيقته، فقال بعد نقله قول الدويني: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، قال: لئلا يجوز له الترك. ثم شرع يفصل ذلك فقال: فقوله استدعاء الفعل يخرج به النفي لأنه استدعاء الترك، والمراد بالاستدعاء هو الطلب جازما أو غير جازم. فقوله استدعاء الفعل أي طلبه، سواء كان على وجه الجزم أم لا، والمراد بالفعل هنا الإيجاز، سواء تعلق بقول أو عمل أو غير ذلك. ثم بين معنى قوله بالقول، فقال: وقوله بالقول يخرج به الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة. فاستدعاء الفعل بها لا يسمى أمرا عند الأصوليين، فإذا كان إشارة أو كتابة أو قرينة مفهمة لم يعد ذلك أمرا. وهذا الذي قالوه جار وفق الوضع اللغوي، فإن الوضع اللغوي لا يسمى فيه الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة أمرا، أما باعتبار الوضع الشرعي فلا، فإن أمر الشرع قد يقع بإشارة أو كتابة، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام التوراة مكتوبة في الألواح، وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكتب معه كتابا، وأمرهم أن لا يفتحوه إلا إذا بلغوا موضع كذا وكذا، فكان ما في الكتاب أمرا لهم، فأديت الكتابة مقام القول بالخطاب الشرعي، فتسمى أمرا باعتبار الخطاب الشرعي والوضع الموجود فيه، وأما باعتبار اللسان فلا تسمى كذلك. ثم قال: وقوله ممن هو دونه يخرج به الطلب من المساوي والأعلى، فلا يسمى أمرا بل يسمى الأول التماسا، فإذا طلب من مساويه سمي التماسا، وإذا كان من الأعلى سمي دعاء وسؤالا. ثم قال: وهذا قول جماعة من الأصوليين، والمختار أنه لا يعتبر في الأمر العلو، أي لا يشترط فيه مثل ذلك. ثم فسر العلو بقوله: وهو أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب، فيكون الذي صدر منه الأمر أعلى رتبة ممن طلب منه. والاستعلاء وهو أن يكون الطلب على سبيل التعاظم، أي لا يكون هو في نفسه أعلى رتبة لكنه يتعاظم، وبهذا يحصل الفرق بينهما، كما أصح عن ذلك فقال: والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو كون الآمر في نفسه أعلى درجة من المأمور، فالآمر بالشيء أعلى درجة من المأمور به، والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بتكبر أو غيره، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك، فقد لا يكون في نفس الأمر أعلى من المطلوب لكنه يستعلي بتكبر وتعاظم ونحوه. ثم قال: فالعلو من صفات الآمر، أي من الأحوال اللازمة له، والاستعلاء من صفات كلامه، أي من الأحوال العارضة له. فالفرق بينهما أن العلو من صفات الآمر الملازمة له، والاستعلاء من صفات الآمر العارضة له، فإن المستعلي ليس عاليا في نفسه ولكن عرض له هذا المعنى بتكبره أو تعظمه أو غير ذلك. ثم قال: على سبيل الوجوب، وفسر ذلك بقوله: على سبيل الوجوب يخرج الأمر على سبيل الندب، فإنه يجوز فيه الترك. وهذا مصير من الشارع إلى أن معنى قول المصنف والأمر استدعاء الفعل بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب، أي لا على سبيل الندب، لأنه إذا صار على سبيل الندب صار مندوبا ولا يكون واجبا، والمندوب يجوز فيه الترك، فجعل هذا المعنى متعلقا بالحكم. واضح هذا الكلام؟ واضح معنى قوله على سبيل الوجوب؟ قال: على سبيل الوجوب يخرج الأمر على سبيل الندب، فإنه يجوز فيه الترك، يعني أن الندب يجوز فعله ويجوز تركه، وأما الأمر فإنه يلازمه إيش؟ الفعل، طلب الفعل، ولا يجوز فيه الترك. وعلى هذا جرى عامة قراء الورقات، وهذا المعنى الذي ذكروه فيه نظر، لأن المصنف سيأتي قوله في النهي أنه قال: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال في النهي على سبيل الوجوب، ولو كان مراده الحكم كان قال على سبيل تحريم. واضح؟ لو كان مراده بيان الحكم لقال على سبيل التحريم، ولكنه قال في كل على سبيل الوجوب. ولماذا؟ ما الجواب؟ عمر الله يفكر الميكروفونات. الجواب ان هذه الجمله جاريه على طريقه الاشاعره في الكلام النفسي، فان الاشاعره يقولون ان كلام الله عز وجل معنى قائم بنفس الله عز وجل وذاته، وانه يعبر عنه بالفاظ تدل عليه، وهو اشار الى هذه العقيده بقوله على سبيل الوجوب، اي ان الامر في نفسه لا يدل على المطالبة به، وإنما تقترن به قرينة تدل على الطلب، وهذه القرينة عندهم هي صيغة الأمر. فمرادهم بقولهم صيغة الأمر أي اللفظ الدال المعبر عنه عن المعنى القائم في ذات الله عز وجل. فهم يجعلون الأمر نوعين، أحدهما الأمر النفسي والثاني الأمر اللفظي. فالأمر النفسي عندهم هو اقتضاء فعل غير كف بمجرور غير كف، والأمر اللفظي عندهم هو استدعاء الفعل في القول ممن هو دونه. فللدلالة على تعلق الأمر اللفظي بالأمر النفسي قالوا على سبيل الوجوب، أي أنه بنفسه لا يدل على ذلك، وإنما يحتاج إلى قرينة تفصح عنه، وجعلوا هذه القرينة هي صيغة الأمر. فصيغة الأمر عندهم هي اللفظ الدال على أمر الله عز وجل. وأما صيغة الأمر عند أهل السنة والجماعة فهي الأمر نفسه، فقول الله سبحانه وتعالى مثلا أقيموا الصلاة، صيغة الأمر فيه إيش؟ افعلوا. فأهل السنة يقولون صيغة الأمر أي أن هذا هو الأمر الذي صدر من الله سبحانه وتعالى. وأما الأشاعرة فيقولون إن الأمر معنى قائم في نفس الله عز وجل عبر عنه بإيش؟ بأقيم الصلاة، ويعبر عنه بصلوا الصلاة، ويعبر عنه بافعلوا الصلاة، وغيرها من المعاني التي تعبر عن المعنى القائم بنفس الله سبحانه وتعالى. وهذا من جملة المسائل التي دونت في أصول الفقه تبعا لعقائد الأشاعرة، ثم جرت في كلام الناس ولم يتبين وجهها، مع أن من أمعن النظر في كلام الزويني نفسه في البرهان صار إلى هذا المعنى الذي ذكرته لكم. فإنه بسط العبارة في كتابه البرهان، وهو المعول عليه في معرفة اختياراته الأصولية وما آخره في أبوابها، فذكر ما يدل على تعلق الأمر عندهم بالأمر النفسي كما ذكرته لكم، ولكنهم يذكرون في كتب أصول الفقه الأمر اللفظي الذي يدل على الأمر النفسي القائم بكلام الله بنفس الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن المحقق من أهل السنة والجماعة يعجل عن كل ما ذكروه في تعريف الأمر، ويقول الأمر اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل، والخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل. فقولنا الخطاب الشرعي خرج به غيره من أنواع الخطاب، وقولنا الطلبي خرج به الخطاب الشرعي الخبري، وقولنا المقتضي للفعل خرج به نوعان، أحدهما المقتضي للترك والثاني المخير بين الفعل والترك. وهذا الحد هو الجاري وفق دلالات الشريعة ولغة العرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بناء على ما قدمه من معنى على سبيل الوجوب، قال واقتضى كلام المصنف أن المندوب ليس مأمورا به، وكلام المصنف لا يقتضي إلا على ما فهمه هو من قوله على سبيل الوجوب، وإلا فكلامه لا يدل على ذلك. لكنه ذكر هنا مسألة تتعلق بالمندوب، هل هو مأمور به أم غير مأمور به، فذكر أن فيه خلافا مبنيا على أن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب فيكون مجازا في غيره، أو هو في القدر المشترك بين الإيجاب والندب وهو طلب الفعل، وقيل إنه حقيقة في الندب، وقيل غير ذلك أي بالوقت. والمختار أن الندب مأمور به، فالخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل يشمل شيئين، أحدهما الإيجاب والثاني النفل الذي يسمونه بالاستحباب، فتكون النوافل وهي المندوبات عندهم تكون من جملة المأمور به. لكن إذا اقترن بالأمر ما يدل على أن الطلب جازم كان بالإيجاب، وإن اقترن به ما يدل على أنه ليس بلازم فإنه يكون للنفل الذي يسمونه بالاستحباب. نعم. صيغة وهي صيغة الأمر دالة عليه فعل، وليس المراد هذا الوزن بخصوصه بل كون اللفظ دالا على الأمر بهيئة، نحو ضرب وأكرم واستخرج ولينفق، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهي أي صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصالحة عن الوجوب تحمل عليه، أي على الوجوب، نحو أقيموا الصلاة، إلا ما جل دليل على أن المراد منه النجم، نحو فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، لأن المقام يقتضي عدم الوجوب، فإن الكتابة من المعاملات أو الإباحة، نحو وإذا حللتم فاصطادوا، فإن الاصطياد أحد وجوه الكسب وهو مباح، وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. وظاهر كلامي أن الاستثناء في قوله إلا ما دل دليل منقطع، لأن الدليل هو القرينة، ويمكن أن يكون متصلا وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة والدليل بما كان منفصلا عنها، لأن ما كانت القرينة فيه منفصلة داخل في المجرد عن القرينة. ومثال القرينة المتصلة قوله تعالى فالآن باشروهن، بعد قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ومثال القرينة المنفصلة قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، والقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فعلم أن الأمر للنجم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل الأمر، وهي بيان صيغته الدالة عليه. والأشاعرة يقولون صيغة الأمر يريدون بها اللفظ المدلول به على المعنى القائم في نفس الله سبحانه وتعالى، وأما أهل السنة فيقولون صيغة الأمر أي الأمر نفسه الذي إذا صدر كان دالا على الطلب، وذلك هو افعل، والمراد بها الصيغة الصريحة. فإن صيغ الأمر نوعان، أحدهما الصيغ الصريحة والآخر الصيغ غير الصريحة. فأما الصيغة الصريحة فالمشهور عند الأصوليين منها افعل، ولا تختص بهذا كما ذكر الشارح، بل يلتحق بها ثلاث جمعهن معها حافظ الحكم رحمه الله تعالى في وسيلة الحصول، فقال أربع ألفاظ بها الأمر دري، إيش؟ افعل، لتفعل، اسم فعل مصدري. أربع ألفاظ بها الأمر دري، افعل لتفعل، اسم فعل مصدري. فهذه الألفاظ الأربعة هي صيغ الأمر الصريح. وأما النوع الثاني وهو صيغ الأمر غير الصريحة، فهي ما عرف من تتابع خطاب الشرع إرادة الأمر به، مثل لفظ الكتابة كيفما تصرف، ومنه قوله تعالى كتب عليكم الصيام، فإنه موضوع للأمر. ولابن القيم رحمه الله تعالى مبحث بديع ذكره في بدائع الفوائد، بسط فيه القول بتعداد جملة من صيغ الأمر غير الصريحة الواردة في الكتاب والسنة، واحتواه من بعده الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح منظومته في أصول الفقه. ثم ذكر ما تفيده هذه الصيغة فقال وهي أي صيغة الأمر عند الإطلاق أي دون التقييد بشيء، والتجرد عن القرينة الصارفة عن الوجوب تحمل عليه، أي تحمل على الوجوب. ومراده بقوله عند الإطلاق أي بالنظر إلى الأمر نفسه، ومراده بقوله التجرد عن القرينة أي بالنظر إلى خارج عنه من نص آخر أو إجماع أو غير ذلك، فالإطلاق يتعلق بالصيغة نفسها، والتجرد عن القرينة يتعلق بالنصوص الأخرى وبقية الأدلة. فإذا تجردت عن القرينة وكانت مطلقة حملت على الوجوب، فهي تدل على الإيجاب في قوله تعالى أقيموا الصلاة، فهي دالة عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. فإذا جاء من الأدلة ما يدل على أن الأمر لا يراد به حقيقته من الإيجاب وإنما يراد به غيره حمل عليه، كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهي الآية التي تضمنت الأمر بمكاتبة المملوكين ليعتقوا، فإن المملوك ربما أراد عتق نفسه فاشترى نفسه من مالكه بثمن متفق عليه بينهما وكاتبه عليه بأن يسدده خلال مدة معينة في أمد مضروب وينجمه تنجيما. والمكاتبة بإجماع أهل العلم ليست واجبة. ثم ذكر أيضا أنها قد تخرج عن الإجابة إلى الإباحة كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالاصطياد أحد وجوه الكتب وهو مباح، وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. ثم قال الشارح وظاهر كلامه أن الاستثناء في قوله إلا ما دل دليل منقطع، لأن الدليل هو القرينة أي لا تعلق له بما قبله، لأن الدليل هو القرينة، ويمكن أن يكون متصلا أي له تعلق بما قبله، وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة أي في نفس القطاع، والدليل بما كان منفصلا عنها أي خارجا عن الخطاب، لأن ما كانت القرينة فيه منفصلة داخل في المجرد عن القرينة. وهذا بحث لا طائل تحته، والمقصود أن الخطاب المتضمن للأمر موضوع للإيجاب في الوضع الشرعي، ثم إذا عرض له ما يخرجه عن ذلك سواء سميناه دليلا أو قرينة أو غير ذلك مما يخرجه إلى ندب أو إباحة أو غير ذلك خرج إليها. وأورد مثال القرينة المتصلة قوله تعالى فالآن باشروهن بعد قوله أحل لكم ليلة الصيام الآية، فإنها في نسق متتابع في القرآن. ومثل القرينة المنفصلة قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن الأمر فيها ليس للإيجاب، والقرينة منفصلة خارجة عنها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فعلم أن الأمر للندب. نعم. ولا يقتضي صيغة الأمر الآية عما يدل على التقرير بالتكرار أو بالمرة التكرار على الصحيح والمرة، لكن المرة ضرورية لأن ما قصد من تحصيل المأمور به لا يتحقق إلا بها، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، فيعمل به كلام بالصلوات خمس وصوم رمضان. ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره، حيث لا بيان لأمر المأمور به لانتفاع مرجح بعضه مرجح بعضه على بعض مرجح بعضه على بعض، وقيل يقتضي المرة وقيل بالوقت، واتفق القائلون بأنه لا يقتضي التكرار على أنه إذا علق على علة محققة نحو إن زنى فجدوه أنه يقتضي التكرار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل الأمر، وهي اقتضاءه للتكرار أو عدمه، والذي جرى عليه الجويني أنه لا يقتضي التكرار على الصحيح، وصيغة الأمر العارية عما يدل على التقييد بالتكرار أو بالمرة لا تقتضيه، فقوله تعالى مثلا أقيموا الصلاة لا تدل الصيغة على التكرار بإقامتها ولا على المرة، ما لم يكن ثم دليل آخر خارج عن ذلك دال على التكرير فيعمل به. فمثلا قوله تعالى أقيموا الصلاة جاء ما يدل على طلب تكريره كما في قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة في الصحيحين، فإن تجرد على عن القرينة فإنه لا يدل على التكرار، كما أنه عندهم لا يدل على المرة، فهو لا يدل على التكرار ولا يدل على المرة. قال: ولكن المرة ضرورية لأن ما قصد من تحصيل المأمور به لا يتحقق إلا بها، والأصل براءة الذمة ما زاد عليه. ما معنى هذا؟ لا يقتضي التكرار، واضح لا يقتضي تكرار فعله، لكن ما معنى ولا المرة لكن المرة ضرورية؟ نعم. طيب ايش معنى لا يقتضي المرة؟ لكن هو قال لا يقتضيها، حتى المرة ما يقتضيها. ما معنى لا يقتضيها؟ معنى عدم اقتضاء له؟ أنها ليست من مدلول الأمر، أن الفعل مرة ليس من مدلول الأمر، فقوله تعالى أقيموا الصلاة يدل على المطالبة بإيش؟ بإقامتها، لكن لا يدل على مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر، فليس من مدلول الأمر الدلالة على المرة. قالوا: ولكن المرة ضرورية، أي ملازمة للأمر لا تنفك عنه، لأن ما قصد من تحصيل المأمور به لا يتحقق إلا به، يعني هي ليست من مدلول الأمر لكنها ضرورة لازمة، لأن امتثاله لا يكون إلا بإيقاعه مرة واحدة، وهذا هو الصحيح. فالأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا تم دليل على تكراره. قال: ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، أي القول الثاني أن الأمر يقتضي التكرار، فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره، أي يكرره ما استمر به استمرت به الحياة، حيث لا بيان لأمر المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض، أي لا يوجد ما يرجح به إرادة أنه خمس أم ست أم عشر أم مئة، فلا يزال العبد مأمورا به ما دام حيا. وقيل يقتضي المرة، أي أن من مدلول الأمر اقتضاءه المرة وليس ضرورة، وهذا خلاف القول الأول. وقيل بالوقت، أي قيل بالتوقف في دلالته على المرة أو أكثر منها. ثم قال: واتفق القائلون بأنه لا يقتضي التكرار على أنه إذا علق على علة محققة نحو إن دنا فجدوا أنه يقتضي التكرار، وهذا من تحريض محل النزاع. فالقائلون إن الأمر لا يقتضي التكرار يقولون إذا علق على علة محققة أفاد التكرار، نحو إن زنى فاجلدوه وإن سرق فاقطعوه، والأحاديث الواردة في هذا المعنى، فإنها تقتضي التكرار. والحاصل أن الراجح في هذه المسألة أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، واضح؟ طيب نطبق عليها مثال. مثال حديث أبي سعيد الخدري: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا قلنا إن الأمر بالتكرار، يصير الإنسان كلما سمع مؤذنا قال معه، إلا أن يكون مشغولا بغيره، فإذا قال مع مؤذن حتى كمل وانتهى من الأذان ثم سمع مؤذنا آخر فإنه مطالب أيضا بأن يقول مثله، فإذا انقطع ثم سمع ثالثا فإنه يقول مثله، والأمر هنا للندب اتفاقا، لكن المقصود هل يتكرر أم لا يتكرر. وعلى الراجح أن الأمر لا يقتضي تكرار إلا أن تدل قرينة، ولا قرينة هنا، فيكون الإنسان آتيا به مرة واحدة، وتكون أل في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن للعهد، والمقصود بها من؟ أحد شيئين: المؤذن المعهود في حيك وهو المسجد الذي تصلي فيه، والثاني المعهود قريبا منك إن لم تكن في حيك، فإن العهد حينئذ يناسبه قربك من مسجد تسمع أذانه، فأقرب المساجد إليك إذا بعدت عن مسجد حيك الذي تصلي فيه هو الذي تقول معه هذا الذكر. نعم. ولا تقتضي صيغة الأمن الفور يريد ولا الترافي إلا بدليل فيهما، لأن الغرض إيجاد شيء من غير اختصاص للزمان الأول والثاني. وقيل يقتضي الفور، وكل من قال بأنها تقتضي التكرار قال بأنها تقتضي الفور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل الأمر، وهي إفادة صيغته للفور أم لا. والمراد بالفورية المبادرة إلى الفعل في أول أوقات إمكانه، المبادرة إلى الفعل في أول أوقات إمكانه. فذكر الشارح ما تضمنه قول المصنف ولا تقتضي الفور يريد ولا التراخي إلا بدليل فيهما، فهي غير مقتضية للفور وهو المبادرة إلى الفعل في أول أوقات إمكانه، ولا التراخي عن المبادرة إليه، لأن الغرض إيجاد الفعل، أي المقصود من الأمر هو إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول والثاني. والزمن الأول هو الذي يلي الأمر، والزمن الثاني هو الذي يلي الزمن الأول. فالذين يقولون إنه على الفور يقولون إنه يأتي به في الزمن الأول وهو الذي يلي الأمر، والذين يقولون إنه على التراخي يقولون إن الإنسان مخير بين الزمن الأول والزمن الثاني. وقيل يقتضي الفور وهو الصحيح، فإن الذي دلت عليه دلائل القرآن والسنة هو أن الأمر يكون للفور، ومن ذلك حديث أبي سعيد المعلى في الصحيح لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نفلا فتأخر عنه، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم على تأخره. في أدلة أخرى من سنته صلى الله عليه وسلم تبين عن أن الأمر للفور. ثم قال وكل من قال بأنها تقتضي التكرار قال بأنها تقتضي الفور. فالذي يقول إنها تقتضي التكرار لا بد أن يقول بأنها تقتضي الفور، لأنه إذا ألزمه بالتكرار وهو إعادة الفعل مرة بعد مرة فيلزمه أن يكون ذلك الأمر للفورية، لأنها هي المناسبة للتكرار، وإلا إذا وجد التراخي لم يوجد للتكرار معنى. وعلى ما قدمناه من أن التكرار مطلوب إذا وجد الدليل الدال عليه يكون ذلك تبعا له، ومن رجح القول بالتكرار مع وجود القرينة يقول بالفورية في الأمر، وأن الأمر موضوع للمطالبة به فورا. نعم. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم ذلك الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة، فإن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة المؤدية إليها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى هي مقدمة الواجب، فهذه المسألة تذكر بكونها مقدمة الواجب، أي حكم مقدمة الواجب، ويذكره بعضهم بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعبارة المصنف أحسن، لأنها تشمل الواجب والمندوب، لأنه قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به، فلم يقصرها على الواجب بل جعلها متعلقة بالواجب والمندوب كذلك، فتكون أعم. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، والتحقيق كما استظهره شيخ شيوخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي أن ما لا يتم الواجب إلا به نوعان، أحدهما ما هو في وسع العبد وقدرته، كالطهارة للصلاة، فيكون مأمورا بها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والصلاة لا تصح إلا بطهارة. والثاني ما ليس في وسع العبد وقدرته، كدخول الوقت للصلاة، فإن الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها، وليس للعبد مكنة في إدخاله. فمثل هذا لا يقال فيه إنه واجب على العبد. واضح هذا؟ واضح التحرير هذا للمسألة؟ أن ما كان في وسع العبد فهو مطالب به، وما لم يكن في وسعه فهو غير مطالب به. ومن هنا قال بعضهم إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لأنه جعل الواجب ما يتعلق بفعل العبد، والوجوب ما لا يتعلق بفعل العبد، ففرق بينهما. لكن هذه العبارة فيها غموض، والأولى إبقاء القاعدة على ما قرروه من أنه ما لا يتم المأمور إلا به مما هو في وسع العبد فهو مأمور به. فهذا هو تحقيق القاعدة على المحرم، أن ما لا يتم المأمور إلا به مما هو في وسع العبد فهو مأمور به. لماذا قلنا ما لا يتم المأمور به؟ ليعم الإيجاب والنفي، وقلنا مما هو في وسع العبد يخرج ما ليس في وسع العبد. طيب، هذه الطهارة للصلاة بالنسبة للواجب، طيب بالنسبة للندب مثل ايش؟ صلاة النفل كيف؟ الطهارة لصلاة النفل واجبة، والصلاة ما تصح إلا بها. كيف؟ أنا مثل الحنابلة لا، خلنا لا تدخلنا في المشكلة. الاستواك ما حكمه؟ أنه مسنون. طيب، الذي عنده شجرة أراك استخراجه للأراك للتسوق به ما حكمه؟ مسنون، لأنه مقدمة للمسنون، فهذا من جنس ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. نعم. وإذا فعل بالبناء المفعول والضمير للمأمور به يخرج المأمور عن العهدة، أي عن عهدة الأمر، ويتصل الفعل بالإجزاء. وفي بعض النسخ وإذا فعله المأمور به يخرج عن العهدة، والمعنى أن المكلف إذا أمر بفعل شيء فعل ذلك الفعل المأمور به كما أمر به فإنه يحكم بخروجه عن العهدة من ذلك الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء، وهذا هو المختار. وقال قوم إنما يحكم بالإجزاء بخطاب متجدد. ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى تتعلق بخروج المأمور عن عهدة الأمر المذكورة في قول الجويني وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، إذا فعل المأمور به فإن المأمور يخرج عن العهدة، أي عن عهدة الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء. والمراد بخروجه عن عهدة الأمر براءة ذمة العبد، فهذا هو معنى قولهم يخرج المأمور عن العهدة، أي تبرأ ذمة العبد ويتصف الفعل بالإجزاء. فإذا فعل العبد ما أمر به كما أمر به فإنه يحكم بخروجه عن العهدة من ذلك الأمر ببراءة ذمته وسقوط الطلب عنه، ويتصل الفعل بالإجزاء، وهذا هو المختار عند المحققين. إلا أن ذلك مقيد بما ذكره الشارح بقوله كما أمر به، أي أن يكون إيقاعه للأمر وفق صفة الشرعية، فلو أنه جاء به على غير صفته الشرعية فإنه لا تبرأ ذمته ولا يخرج من عهدة الأمر، بل يجب عليه أن يأتي به، كمن صلى على غير طهارة فإن ذمته لا تبرأ ولا يسقط الطلب عنه، بل لا بد أن يتطهر ثم يصلي صلاة جديدة. وذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يحكم بالإجزاء بهذا الخطاب، وإنما يحكم بخطاب متجدد، أي لا يحكم بأن فعل العبد المأمور تبرأ به ذمته ويسقط عنه الطلب ويقع منه إجزاء إلا بخطاب آخر. والصحيح أن خطاب الأمر كاف في ذلك، فإذا خوطب بالأمر ثم أوقعه وفق ما أمر فيه الشريعة فقد تحققت براءة ذمته وخروجه من عهدة الأمر وسقوط الطلب عنه وترتب استحقاقه للثواب إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. وهذا آخر بيان هذه الجملة.